من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي تدرب مجموعة كبيرة من طلاب هذه الدورة على أداء الرجز بأطوار متعددة، واليوم أقدم مقدمة صغيرة تفيد السامع اللبيب في اختيار الشعر المناسب لقراءته. في الدروس السابقة قلت لكم ماكو قانون معين أو نص مقدس يثبت بأن هذا اللون من الشعر ينقرأ بالطور الفلاني وهذا ينقرأ بالطور الفلتاني. الموضوع جملة وتفصيلا مرتبط بإبداعك أنت واختيارك أنت وذوقك الرفيع أنت ومشاورتك لذوي الخبرة والفن واستفادتك من خبراتهم. اليوم أريد أضيف معلومة أخرى للمسألة، وهي كما وضحت بأن المقامات الغنائية المقامات الصوتية فيها المفرح وفيها المحزن، فعليك أن تختار المحزن دون المفرح وتستبقي المفرح لمناسبات أفراح المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. في الشعر كذلك أوزان، أيس الشعراء أن ينظموا عليها منظوماتهم الشعرية للأفراح وأوزان أخرى وكأنها خصصت للحزن والشجاء دون الأوزان الأخرى. إذا كانت بحور الشعر عند الخليل بن الأحمد الفراهيدي 16 بحر، فلا تجدون في مجال الرثاء المقروء على المنابر الحسينية أكثر من 4 أو 5 بحور وأوزان من أوزان الشعر، بينما بقية الأوزان القصيرة أو الطويلة أكثر من اللازم لا وجود لها في ساحة المراثي الحسينية. كذلك في الشعر الشعبي، والشعر الشعبي فرع من الشعر العمودي من شعر القريض لا يختلف عنه أبدا، وحتى أنه في بعض الأحيان يتفق معه حتى في المسمى، فالسريع في القريض سريع في الشعبي نفسه أصلا إلا بعض الاختلافات، مثلا إن كان في الهجري أو كان في الشيعة، هذه أسماء ألفها ناظم الشعر الشعبي. في الشعر الشعبي أوزان خفيفة تسمى مخصصة للأفراح، منها مثلا داد خيعون الشبقها، داد خيعون الشبقها وزن إيقاعي ينظم على شكل مربع يصلح للأفراح، أو التلمة ونص مثلا، أو المجرشة، لم أعهد خطيبا من الخطباء يقرأ هذه الأوزان الشعرية في المصيبة. مثلا موال الزهيري، موال الزهيري اللي هو أطول من الأبوذية 3 جناسات متفقة، في اللفظ مختلفة في المعنى، يليها ثلاثة أخرى غيرها، والربط سابع جناس هو من جناس الأبيات الثلاثة الأولى، يعني أربعة بثلاثة سبع أشطر تكون الموال الزهري أو الموال البغدادي. هذا لم أرى خطيب من الخطباء يقرأ منه نماذج في مجالس العزاء، علما هو ممكن حتى أن شعراء الأهواز، شعراء المحمرة، شعراء الأحساء والقطيف، شعراء البحرين، ما كادوا نظم الموال، تعدوا عنه كثيرا، حتى أنه أخذ اسم بغداد أكثر من بقية المحافظات، لأنه كان أهل بغداد متخصصين في نظم الموال، وصار يقرأ في الأفراح دون الأتراح. هذه الخصوصية راح نكرر ما قلنا، أنه ليس هنالك نص قرآني أو نص مقدس يفرض عليك أن تقرأ هذا أو لا تقرأ هذا. أذكر ذات مرة في حفل عقد في منزل أحد الوجهاء في شارع الأمين بحضور سلة من أساطين هذا الفن، من خطباء وأدباء وعلماء وأبناء مراجع، وكانت أيام شعبان، أوائل شعبان، فأدلى كل بدلوة. أحد الخطباء قرأ الإمام الحسين عليه السلام، الثاني قرأ العباس عليه السلام، الثالث قرأ العلي الأكبر عليه السلام، واحد قرأ لزين العابدين عليه السلام، كل أدلى بدلوة. وكنت قد تأخرت عن الجلسة، ما إن وصلت حتى طالبوني بأداء شيء ما، وأنا طبعا كنت منشور نشلة قوية وما يطلع صوتي نهائيا، فوقفت خلف المذياع امتثالا لأمرهم ومتوسلا للمولودين في شعبان بنية طلب الشفاء. قلت لهم أول بيت نظمته في حياتي وحصلت على جائزة شاعر واعتراف شاعر من كبير الشعراء، كان بيت موال الزهيري، والبيت يحكي حالة الإمام الحسين عليه السلام في مصرع ولده علي الأكبر عليه السلام. قال اقرأ لنا، فأنا بأقرأ شكل حكي درجة أقرأ، وإذا بالجمهور الشعباني والذي يحضر حفل ولاده وأساطين الفن من الشيخ الوائي رحمه الله إلى السيد مصطفى جمال الدين إلى السيد داخل إلى إلى إلى، وإذا بالجمهور يجهش بالبكاء. الضرب وين؟ الضرب على المعاني المنتخبة. انتخابك المميز للأشعار التي تقرأها وللطرائق التي تجيدها من أهم عوامل نجاحك بعد الإخلاص. إخلاص العمود الفقري في كل عمل. اكتب الموال وشوف شلون راح نقدر ننتقل به من طور إلى طور. راح اكتب لكم اياها على الصبورة. يا والد تسع يمنا بحر الشهادة خضم، يا مكتشف يمنا منو نزل إلى أعماق أو أرشك مصر غيرك يا روح الإبر، غيرك ما حد نزل أبا عبد الله، غيرك يا روح الإبه وأفضالكم ينبه، أفضالكم فضائلكم جنة عظيمة، حبك في قلب المحب من كل زلل جنة. شيخ حسن سلمان سبع، أهل حلب يسموه سبعاوي، جماعة يسموه شرقاوي، وهو موالي. بالأصل هو الموال البغدادي أو الزهيري نسبة إلى منطقة الزهيرات اللي أول ما طلع بها هذا اللون من الشعر إلى عالم الوجود. حبك بقلب المحب من كل زلل جنة وبس لليوتكم خلق بار السماء. جنة محرمة على أعداء البيت. هنا بيت القصيد من تختار بوذية تختار زهيري موال التفت للمسألة. هدني المقدمات كيفما تكون ليس لها أهمية في الموضوع. بيت القصيد وين؟ السادس والسابع بالعبودية. الشطر الأول والشطر الثاني ما له اعتبار، قد يكون بعيد عن المعنى المراد، بس الربط وين الحكي؟ اليوجع الثالث والرابع يكون يجيب برشم برشم، ما بي مجال ما بي خلخلة. وبس يودكم خلق بار السماء جنة إن كان إن كان يعقوب اللي هو نبي معصوم، إن كان يعقوب يوسف بالبعد جنة. شي يقول قلب الذي ابن انذبح يمه، إن كان يعقوب يوسف بالبعد جنة. شي يقول قلب الذي ابن انذبح يمه. زين شيخ حسين هذا الموال نقدر نقرأ في قصيدة المقدمة؟ احنا ردنا نسمع الجواب. قال ما مجرب ان يقرأ هذا اللون من الشعر. طبعا انا ما سمعته من الا من المرحوم شيخ هادي كربلائي رحمة الله عليه مرة قرأ الزهيري. يهرب منه الخطباء لصعوبة ادائه، لان مو متعارف. اكو في مباحث الالفاظ في علم الاصول وكلكم اتصور دارسين ان شاء الله، مسألة استئناس الصلاة لفظ الصلاة معنى الدعاء صح، نقل من المعنى الحقيقي والواقعي له الى هذه الحركات من قيام وقعود وركوع وسجود، اصبح اصطلح الفقهاء على تسميتها الصلاة. والا الصلاة لغة هي الدعاء. اذا معنى لفظي حقيقي ومعنى اصطلاحي، لاحظ شلون هذه الاوزان اصطلح الخطباء على عدم قراءتها، او الاصح اصطلحوا على انها تصلح للافراح ولا تصلح للأتراح. فإحنا نريد ننفي هذه المسألة ونبطلها بالدليل التجريبي. هذا الموال عادة من توصل إلى أبيات المصيبة، يعني من خلصت موضوعك وكملت وصلت إلى أواخر المجلس، ستتدرج في الأبيات الأولى وكأنك تقرأ شعرا، درج مو قلناه شكل. انطيناك لهم شواهد على ما قلنا، مثلا عندما تقف عند وقوف الحسين عليه السلام يوم عاشوراء بين القوم، لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا. يا شيعة أبي سفيان أيها الناس، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ تغدى وحيارا لا يرون لوعظه إلا لسنة والسلام جوا. ها هذا حتى إذا أسفت علوج أميت ألا ترى قلب النبي مذابا صلت على جسم الحسين سيوفه فبدا لساجدة الضبا نحرا ضمع نباب فؤاد من غلة لو صابت الصخرة لصيب لبايا انتقلنا من درج الى مسكين الى قزويني تقدر تكمل مصيبتك للاخر. هذا المعنى من الشعر نفس التسلسل. شلون بدا شيخ هادي بالبحر الطويل مالته حماي دخل يا حسين شوف كل الواد من شهدون بيحكي حكي درج صح شويه شويه يحلو وياها على ما يدخل الى الطور منا بالموال نفس الترتيب. يا دوحة الجود يا والد تسع يمنا يا ابا عبد الله بحر الشهادة خضم لا اكتشف يمنا غيرك غيرك يروح العبر وفضالكم يمنا حبا كيف قلب المحب من كل زنا الجنة جنة بس من يدكم خلق بعد السماء جنة ان كان يعقوب يوسف بالبعد جنة شهد والقلب اللي ابنه انذبح يمه لم اعهد من المؤرخين او الوعاظ او الخطباء من ينقل ان الحسين نادى وولده وعليه بل اخذ ينادي وجداه يا محمد يا من التي كانت تنادي يا ولداه وعلياه انها الحوراء زينب خرجت من خيمتها تنادي يا ولداه وعلي. رحنا الى هنا تدرجنا اربع ابيات ثلاث ابيات خمس ابيات تحكيهم درج ثم تنتقل الى طور المسكين فتبكي حتى الصخر في هذا الانتقال المريح والذي صاحبه حسن الاختيار. يقال فلان بليغ. يعني شنو بليغ؟ شو هي قابل حروف اللغة العربية 28 حرف. يعني جاب من اليابان استورد بعد حروف زادها للغة العربية؟ لا، بس ركب تركيبة حلوة، كان عنده حسن اختيار، تكلم مطابق لمقتضى الحال، صح ولا لا؟ يعني احسن الاختيار، فانت عليك ان تحسن الاختيار، اختيار الكلمات واختيار الطور. لا عليك ان قالوا لك هذا لا يصلح الا للغناء او لا يصلح الا للافراح، من شغلهم، انت شغلك وتعرف شلون تركب التركيبة. عندك بستان من الورود وتريد تقدم اكليل من الورد لسيد شباب اهل الجنة، اختار اجمل الاوراد اطيب الاوراد وركبها تركيبة حلوة هالشكل وقدمها على باقة على طاقة على طبق كالجارية التي جاءت اليه روحي فداء. جاءت اليه جارية وحيته بباقة ورد فقال لها اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. وما أحراه اليوم القيامة وأنت تتقدم له باقة ولاء، باقة دموع ودموع ساخنة، ها؟ معقولة ما يقول إن يوم القيامة أبو علي يذهبوا فأنتم عتقاء من النار؟ حاش. بس المهم تستنجيه المستنجهة، دموع حارة، كلمات من شعب القلب، ها؟ وطور شاوي، طور شنو؟ شاوي يشوي تشوي لازم، مو تفك حلقك، لا، ولا تحكي بخشمك، لا أنت من حرقة قلب اقرأ، من تقرب حرقة قلب والله تبكي الصخر. إذن اليوم زدنا على الأوزان الشعرية وزن غير متعارف أداءه في المجالس الحسينية، هو الموال الزهيري. زين، عندنا ذني من أجمل الأوزان اللي البارحة أحد الأخوة اقترح، يقول بما أنه لا يتجاوز عدد الأطوار التي تسالم على أدائها عند الخطباء 4 أو 5 أطوار، هذا الطور من أجملها، فحري بنا أن نتقن هذا الطور. ما عندك مجال أن ما تتقن هذا الطور، أطوار اللي ماذا تسمعها نسامحك في عدم إتقانها، ولكن من سامحك في عدم الإلمام بها والمعرفة بها. أن هذا الطور من سامحك في عدم إتقانه، يعني لازم أن تتقن، لأن الكل بيقرون هذا الحدي الجميل المربع زين اللي بيتقسم، هذا حدي صحيح وهذا الحدي المربع اللي نحب أن تسمعوه. والبارحة يمكن أو البارحة قرأ نازل طورين، طور الأساسي وطور المحدث أو طور اللي فيه إبداع كثير، واللي هو طور فضيلة الشيخ السيد عفوا السيد جواد القزليني أستاذنا ومدير هذه الدار المباركة، اللي يتميز بأدائه عن بقية المؤدين لهذا الطير الحدي المربع. طبعا لما وصلنا له نحن نوصل آخر شيء للتخميس، هو لما انحدى الحادي بداية الهادي لن زين بفادي بهانك يا حاجينا لا وين جئنا تريد زاطعك جعل بيد خاف الطير جيب عيد السفر يا ذي واحنا حرام واطفال ما ظلت الرجال من شعلاء الحال مهي ريض يا حادي عين بالضعن لا احذت عين بل كان صال يا حسين وتودع اسكي بل كان صال يا وابن حراه امشي ومصرخ يا مال الشمس العصفور. هذا الطور من اطوار اللي درج عليها الكثير من الكتباء، حفظ لسلاسته، حفظ لروعته، حفظ للشجاء اللي فيه. الان ادعو اخي فضيلة الخطيب الحسيني الكبير مدير الدار السيد جواد القزويني ان يسمعكم نفس الاشعار بطريقته المميزة. تفضل سيدي، ارجوكم افضل ما يخالف، اريد طريقتكم. صلي على محمد وآل محمد. لما انحدى الحياة إذا تقول وياي هم أنا أقدر أرتاح أكثر وإن شاء الله نسيطر على الصوت وعلى الطول. لما انحدى لوداعي عيلها ما شاء الله ما شاء الله لم جينا بيتنا يبهونك يا لا وين بينا يتري قاطع في جوج البي وخاف الطير يجيب عيد والسفر يا احنا حرام واتفا يا ابا عبد الله احنا حرام واتفا ما ظلت المرجى نمشي على هذا الحق مهين عليه وما بنصل يا أما وبنحره نمشي نصرخ يا بني أهل الشمس احنا حرام واتفا ما ظلت إلا رجع نمشي على هذا مهيم نمي على الأكبر فوق الترنطة ما شاء الله ما شاء الله وصلتك مروا على أكبر فوق الترنطة ما دوبني حدا بل شم يشيلون ملوا على الجاسي فوق الترناي مروا على الجاسم مروا على فوق الترناي سمعنا نادي بني هاشم نادوا بني بل كنزت منا بل كنزت مروا على العابة فوق النهار ريانا من شوط خلونا. سيدنا أشكركم وأشكر نفسكم وإن شاء الله هذا الطور الشجي كما قال سماحة السيد حقيقة يؤثر بالصخر. يعني إذا جبت المصيبة مصيبة الوداع وداع السيدة زينب وعند خروجها وتقول أخي أبا عبد الله والله لو خيرني بين المقام أو الرحيل لاخترت المقام عندك ولو أن السباع تأكل من لحم يدك. وهنا مكان هاي الأبيات. سماحة السيد إن شاء الله يشرح لكم أكثر وأرجو المعذرة منكم وصلى الله على محمد وآل محمد. من الآن يتفضل يجرب لنا هذا الطور اللي يديناه مع بعض وأريده من شعب القلبيات. يعني الفرق بين الطور الشاوي والطور البارد مثل الفرق بين الشاي المثلج والشاي اللي استوى طالع من حلق القوري. علي قزويني قال أصيدك اليوم قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن سئلان من هدى الحادي بوداعي الهادي لن زين بيتنا هناك يا حادينا وحنانا فاتفال ما ظلت نرجال نمشي عليها ريض يا حاجي وعين بلضى عننا ضيت عين بل جنة صال لحسين وتودع اسكين بل جنفل يا وابن احرهن شيء ما نصرخ يا قول يا ما لا الشمس عجينا أيضا لأنفاسك شيخ حسن كثيرا أحسنت اليوم أدى أداء أستاذية بعد اليوم لا يخشى عليك يا شيخ حسن أبدا. رسمت هذا الرسم شوفوا مقطع الأول مقطع الثاني مقطع الثالث الصوت على وتيرة واحدة عدل جاي صحيح المقطع الرابع تكسرة تكسر يصير تسليم لاحظ تسلم تسلم خاطر تبدأ بالجديد لاحظ شلون بل كان نصل لحسين وتودع سكينة. لأن رجعت للقرار فهمنا لا هالشكل. ما أدري منه اللي ما شارك لحد الآن بالأداء الريد واحد مؤكد لما انحدى الحاجي بوداعي الهادي لن جعل بيت نادي هونك يا حاجينا لا وين من بينا تري قاطع جوج البيت خاف الطير جيب عين والسافر يا بيت وحنا حرام واطفال ما ظلت النار قال نمشي على هذا الحال مهين علينا. احسنتم شيخ احسنتم احسنتم مبالغ كثير احسنت. طبعا كلكم يعلم بان هذا اليوم هو يوم عظيم في تاريخ البشرية وقد ورد في المأثور ان الكائنات يوم خلقها الله جل وعلا شكت اليه سبحانه وتعالى الظلمة فانار الوجود بطلعة انوار الزهراء سلام الله عليها. ولعل سيدة نساء العالمين وعلة إيجاد الخلائق والسر الإلهي في خلق الخلق لأنها مجمع النورين لأنها مرج البحرين لأنها أم الحسن والحسين لأنها من قال فيها الإمام الصادق عليه السلام إنما سميت جدتي فاطمة لأن الخلق فطنوا عن معرفة حقيقتها. من يتوصل إلى رحاب فاطمة سلام الله عليها ولكن جند في سبيل أداء واجب المواساة لفاطمة الزهراء سلام الله عليها حيث ورد في المأثور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ولد الإمام الحسين عليه السلام وأخبره جبرائيل عليه السلام بما يجري على ولده الحسين سلام الله عليه ترقرق في الدموع في عينيه فلاحظت الزهراء عليه السلام ذلك في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألا مما بكاؤك فداؤك نفسي. قال بني فاطمة يا حبيبي جبرائيل قد أخبرني بما يجري على ولده الحسين إن ولدي الحسين يقتل في أرض يقال لها كربلاء أرض كرب وبلاء. قالت أبا في حياتنا أو بعد مماتنا قال بل بعد مماتنا. قالت أبا فمن يبكي على ولدي الحسين من يعزيني بوفاة ولدي الحسين وشهادته. قال بني يكون لنا شيعة تبكي رجالهم على رجالنا ونساؤهم على نسائنا. لذلك هذا الشاعر يتوجه بالعزاء والمواساة دعبل هو الذي سن هذه السنة أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط ثراتي إذا للطنت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. طبعا وإحنا تدرون وين الواسين الدمع فعملكم شنو مواساة للزهراء سلام الله عليها. فهنيئا لكم في ذكرى ميلادها المبارك وأسأل الله بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن يجعلنا من شيعتها وأن يكتبنا مع مواليها وخدامها الذين يواسونها في مصائبها، يفرحون لأفراحها ويحزنون لأحزانها، لأن فاطمة سلام الله عليها في الخبر الآخر فطمت هي وذريتها وشيعتها من النار. أسأل الله بحق فاطمة الزهراء أن يفطمنا عن نار جهنم يوم الورود عليه، وأن يسقينا من حوض الكوثر من يد سيدي ومولاي علي بن أبي طالب عليه السلام ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.